الفصل الثالث والأخير في الباب السابع الأخير من كتاب الجامع في طلب العلم الشريف. الجزء الخامس والعشرون من الفصل. المبحث الثامن. الجزء الأول من المبحث. موضوعات فقهية متفرقة. هناك موضوعات فقهية تتعرض كتب الفقه الجامعة لها بإيجاز أو لا تتعرض لها، وتختص بذكرها كتب مستقلة. ونظراً لأهمية بعض هذه الموضوعات سواء بالنسبة لمجموع الأمة عامة أو لطالب العلم خاصة، فسوف أذكر فيما يلي المراجع التي يرجع إليها في كل منها. وهذه الموضوعات هي: 1. السياسة الشرعية. 2. الحسبة. 3. الجهاد في سبيل الله. 4. الحكم بغير ما أنزل الله. 5. وجوب التحاكم إلى الشريعة. 6. أحكام أهل الذمة. 7. أحكام الحجاب والنظر والاستئذان. 8. مسألة حكم المعازف والغناء. 9. تعبير الرؤية. وهذا بيان بمراجع كل منها. الموضوع الأول: السياسة الشرعية، وفيه 5 مسائل. 1. تعريف السياسة وأنواعها. 2. موضوعات السياسة الشرعية. 3. كتب السياسة الشرعية. 4. كتب السياسة المالية للدولة الإسلامية. 5. التنبيه على أخطاء المعاصرين في هذا الموضوع. أولاً، تعريف السياسة وأنواعها. السياسة هي القيام على الشيء بما يصلحه، وهو مصطلح شرعي ورد في السنة، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء. الحديث متفق عليه. والسياسة قد تكون شرعية أو بدعية أو شركية. فالسياسة الشرعية هي سياسة الناس على مقتضى أحكام الشريعة، والسياسة البدعية هي سياستهم بالبدع والأهواء والعادات التي ما أنزل الله بها من سلطان ولأتصل إلى الشرك. والسياسة الشركية هي سياسة الناس بأحكام المشركين كسياستهم بالقوانين الوضعية، ومنها الاشتراكية والديمقراطية، أو سياستهم بالعادات الوثنية. وبهذا تعلم أن مصطلح السياسة لا يجوز قبوله بإطلاق كما لا يجوز رفضه بإطلاق، وأن المقبول الممدوح من السياسة هو ما كان منها جاريا على أحكام الشريعة، وهو ما سماه العلماء بالسياسة الشرعية، وأما ما خالف الشريعة منها فهو مذموم. ثانياً، موضوعات السياسة الشرعية، والمراد بها الموضوعات التي يبحثها العلماء في كتب السياسة الشرعية، وهي: أحكام الإمامة، ومنها حكم الإمامة وشروط الأئمة وواجباتهم وكيفية نصبهم وعزلهم، وأحكام الوزارة، ومنها مشروعيتها وأقسامها وشروط الوزراء وواجباتهم، ووضع دواوين دولة وأقسامها، وأقسام البلدان وأحكامها، وواجبات ولاة الأمور، ومنها أحكام الجهاد والهدنة والصلح والأمان، وأحكام القضاء، وأحكام الحسبة، وأحكام الأموال السلطانية قبضاً وعطاءً، ونصب الولاة على الأعمال المختلفة، وأحكام الذمة والجزية، وغير ذلك. وكما ترى، فإن هذه الموضوعات تتناول شتى جوانب السياستين الداخلية والخارجية للدولة. ثالثاً، كتب السياسة الشرعية. أذكر فيما يلي أهم الكتب التي تناولت هذا الموضوع: 1. الأحكام السلطانية للماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، 450. وبه أخطاء يسيرة كتجويزه تولية الذمي وزارة التنفيذ في دار الإسلام، وهذا خطأ، وقد انتقده ورد عليه الجويني ردا شديد آن في كتابه الغياثي. 2. الأحكام السلطانية لأبي يعل محمد بن الحسين الفراء الحنبلي، 458. وهو يكاد أن يكون نسخة مطابقة لكتاب الماوردي، ويحتمل أن كلاهما نقل عن أحد العلماء المتقدمين، فقد كان هذا كثيرا في السلف. وزاد أبو يعلى على ما في كتاب الماوردي بذكر أقوال الحنابلة في كثير من المسائل. والنسخة التي حققها الشيخ محمد حامد للفقي ذكر بذيلها الأقوال التي انفرد بها الماوردي في كل مسألة، فهذه النسخة كأنها جمعت الكتابين في كتاب واحد. 3. غياث الأمم في اتياث الظلم أو الغياثي لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني 478، وهو لم يتعرض لجميع المباحث التي ذكرها الماوردي وأبو يعل، ولكنه انفرد بذكر مسائل هامة كالتصرف عند خلو الزمان من الأئمة الخلفاء ومن العلماء المجتهدين. وهذا الكتاب له طبعتان، طبعة قطر بتحقيق دل عبد العظيم الديب، وطبعة الإسكندرية بمصر بتحقيق دل فؤاد عبد ولمن عمود مصطفى حلمي، كلاهما في 1404. السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 728، وهو مطبوع بمفرده وموجود بالمجلد 28 من مجموع الفتاويس من 244 إلى 397. 5. تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام لبدر الدين بن جماعة 733، وهو كتاب مختصر واضح العبارة، ولكن المباحث التي تعرض لها أقل مما ذكره صاحب الأحكام السلطانية، ومعظم كتاب ابن جماعة خصص لأحكام الجهاد بعدما تكلم في الإمامة والوزارة، وقد طبعته رئاسة المحاكم الشرعية بقطر 1405 هاء بتحقيق دل فؤاد عبد ولنعم، وهذا المحقق أخطأ في آراء ذكرها في ذيل الكتاب تابع فيها بعض المعاصرين، وهي آراء مخالفة للكتاب والسنة والإجماع فينبغي الحذر منها، وهي لا تخفى على طالب العلم، كقوله فيص 78 بجواز إسناد الوظائف العامة في دار الإسلام لأهل الذمة، وفيص 92 قال إن الإسلام لا يبيح الرق في العصر الحديث، وفي 259 وافق يوسف القرضاوي في أنه لا حاجة إلى تمييز أهل الذمة بلبس مخالف في دار الإسلام، هذا ضمن أخطاء أخرى، وسوف أرد على بعض هذه الأخطاء بإيجاز في موضوع أهل الذمة إن شاء الله. 6. معيد النعم ومبيد النقم لتاج الدين عبدالوه بن السبكي 771 هاء، مطبوع في جزء متوسط بتحقيق محمد علي النجار وآخرين. 7. نظام الحكومة النبوية المسمى بالترتيب الإدارية لعبدالحي الكتاني، مطبوع في مجلدين. هذه هي الكتب الهامة في السياسة الشرعية، وينبغي أن يضاف إليها كتاب الأحكام بصحيح البخاري وكتاب الإمارة بصحيح مسلم، وهناك كتب أخرى أدنى أهمية، منها 1. تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق الملك وسياسة الملك للقاضي الماوردي 450 هاء، تضار النهضة العربية ببيروت بتحقيق محي هلال السرحان 1381 هاء. 2. قوانين الوزارة للماوردي أيضا طل إسكندرية بتحقيق دل فؤاد عبد ولم نعم ودل محمد سليمان 1398. 3. دستور معالم الحكم لمحمد بن سلامة القضاعي 454. 4. التبر المسبوك في نصيحة الملوك لأبي حامد الغزالي 505، ومكتبة الكليات الأزهرية 1387. 5. سراج الملوك لأبي بكر الطرطوشي المالكي 520، مطبوع. 6. الشفاء في مواعظ الملوك والخلفاء لأبي الفرج ابن الجوزي 597 هاء، دار الحرمين بقطر تحقيق دل فؤاد عبد ولم نعم 1402 هاء. 7. الفخري في الآداب السلطانية لمحمد بن علي بن طباطبة 709، مطبوع. ونكتفي بذلك، فهناك كتب أخرى، وقد كتبت كتابا بعنوان العمدة في إعداد العدة للجهاد في سبيل الله تعالى، ضمنته كثيرا من مسائل السياسة الشرعية، خاصة ما يتعلق منها بالعمل الإسلامي الجماعي. رابعاً، كتب السياسة المالية للدولة الإسلامية. المال قوام الحياة وعصب الدولة ومدد الحرب. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. النساء 5 وقياما أصلها قواما واستبدلت الياء بالواو لمناسبة الكسر قبلها، وكون المال قوام العيش والحياة مما يبين أهميته. وقد قدم الله تعالى الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس في جميع الآيات التي جمعت بينهما في القرآن، باستثناء آية المبايعة بسورة التوبة: إن الله اشترى التوبة. 1.1.1 شرطة، لأن الجهاد بالنفس لا يتم إلا بعد بذل المال لإعداد ما يلزم الجهاد من عدة الحرب ونفقة الجند، وقد ذكرت هذا في كتابي العمدة بشيء من التفصيل. ومع أن كتب السياسة الشرعية والأحكام السلطانية السابقة قد تناولت موضوع السياسة المالية للدولة، إلا أنه ولأهمية المال للدولة الإسلامية فقد أفرد العلماء هذا الموضوع بكتب مستقلة، منها 1 كتاب الخراج للقاضي أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم 192 صاحب أبي حنيفة. 2 كتاب الخراج ليحيى بن آدم القرشي 203 من شيوخ البخاري. 3 كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام 224 طبع مكتبة الكليات الأزهرية بتحقيق الشيخ محمد خليل هرس، وهو أكبر هذه الكتب. 4 كتاب الأموال لحميد بن زنجويه 251 مطبوع في 3 مجلدات بتحقيق دلون شاكر زيب فياض، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية. وهذا الكتاب يقارب كتاب الأموال لأبي عبيد في المستوى. ويوجد أيضا كتاب الاستخراج لأحكام الخراج لابن رجب الحنبلي 795 مطبوع محقق، وهو دون الكتب السابقة في الفائدة. 5 التنبية على أخطاء بعض المعاصرين في هذا الموضوع. أثرت العلمانية الجاهلية المعاصرة على كتابات المعاصرين في السياسة الشرعية بدرجات متفاوتة وبدوافع مختلفة، وترجع البداية الحقيقية للعلمانية المعاصرة إلى نشوب الثورة الفرنسية 1789 ميلاديا وما صاحبها من أفكار تمخضت عن فصل الدين عن الدولة وحصر ممارسة الدين في دور العبادة مع إلغاء هيمنته على كافة الأنشطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الدولة. وقد كان هذا التقليص لهيمنة الدين على الحياة رد فعل للطغيان الذي مارسه الملوك ورجال الكنيسة على الناس باسم الدين، فكفر الناس بهذا الدين الذي كان سبب شقائهم واستعبادهم واتخذوه وراءهم ظهريا، حتى قال ميرابو أحد قادة الثورة الفرنسية: أشنق آخر ملك بأمعاء آخر قسيس. ثم قال كارل ماركس من بعده: الدين أفيون الشعوب، لمرآه من استغلال رجال الدين للدين في تخدير الشعوب وجعلها تحتمل طغيان الحكام واستغلالهم. وقد كان هذا الحلف النجس بين الحكام ورجال الدين ولا يزال يفسد على الناس دينهم بصدهم عن سبيل الله، ويفسد عليهم دنياهم بظلمهم وأكل أموالهم بالباطل في كل زمان ومكان، حتى قال عبد ولله بن المبارك رحمه الله 1.8.1 وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. وأراد بالملوك الحكام الجبابرة، وأراد بأحبار السوء علماء السوء الذين يضلون الناس عن سبيل الله ويلبسون الحق بالباطل ويخلعون على الحكام الفاسدين خلعة الشرعية لينقاد لهم العامة. فليس أضر على الإسلام وأهله من هذا الحلف النجس الخبيث الذي حمل بعض أبناء المسلمين على أن يقولوا إن الدين أفيون الشعوب والدين برئ من هؤلاء وهؤلاء. وقد تمخضت العلمانية المعاصرة، وهي الثمرة الخبيثة للثورة الفرنسية في مجال السياسة، عن اعتماد الديمقراطية بما تعنيه من حق البشر المطلق في تشريع ما يشاءون كأساس للنظم السياسية يحل محل الأديان والشرائع. وقد قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ الشور 21. وتمخضت العلمانية في مجال التشريع عن وضع القوانين الوضعية البشرية للحكم بها بدلا من الشرائع السماوية، وقد قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل له فأولئك هم الكافرون. المائدة 44. كما تمخضت العلمانية في المجال الاجتماعي عن إطلاق الحريات الشخصية دون قيود كحرية الكفر وحرية الزنا والعري وشرب الخمر وغيرها. قال تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. النساء 27. وتمخضت في المجال الاقتصادي عن اعتماد الربا، وهو محرم في كل الشرائع السماوية، كأساس للتعامل سواء بين الأفراد أو بين الدول. قال تعالى: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. النساء 161. وتم ترجمة جميع ما تمخضت عنه العلمانية إلى نصوص في الطواغيت الجديدة المسماة بالدساتير، فالديمقراطية يعبر عنها في الدساتير بقولهم: يتولى مجلس الأمة سلطة التشريع والحكم بالقوانين الوضعية، يعبرون عنه بقولهم: الحكم في المحاكم بالقانون، وإطلاق الحريات يعبرون عنه بقولهم: حرية الاعتقاد مكفولة، وقولهم: الحرية الشخصية مكفولة، ونحو ذلك من النصوص الدستورية. وحلت هذه الدساتير محل الكتب السماوية في العمل بها وفي تقديسها، فصار الناس يتحاكمون إليها، وصارت هي مرجعهم عند التنازع، فإذا تنازعوا في شيء ردوه إلي الدستور لا إلى الله والرسول عليه الصلاة والسلام، كما أمر الله في قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. النساء 59. وصار لهذه الدساتير فقهاؤهم فقهاء القانون الدستوري، كما أن للشريعة فقهاء. كل هذا مما يجعلنا نقول بلا أدنى ريب إن هذه الدساتير هي آلهة معبودة من دون الله، يكفر كل من وضعها أو شارك في وضعها، ويكفر كل من تحاكم إليها أو دعا إلى تحكيمها والتحاكم إليها، كما يكفر كل من عظمها أو دعا إلى تعظيمها واحترامها، وإن كان يتسمى بأسماء المسلمين أو يقر بالشهادتين أو كان يركع في اليوم 1000 ركعة. قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. النساء 60. وتم فرض هذه الدساتير الكافرة على بلاد المسلمين بقوة الاحتلال المسلح وبتزيين من المستشرقين الكافرين واتباعهم المستغربين من أبناء المسلمين لتهيئة الرأي العام لتقبل هذه الدساتير، بل واعتبار الحصول عليها انتصارا كبيرا. ومن أقدم هذه الدساتير العلمانية وضعا في بلاد المسلمين، ولا أقول ديار الإسلام، هو دستور 1923 ميلاديا في مصر، وكان مستمدا من الدستور البلجيكي، حتى أنه عندما حدث خلاف بين ملك مصر آنذاك الملك فؤاد وبين رئيس الوزراء سعد زغلول حول تفسير أحد النصوص الدستورية، احتكم إلى قاض بلجيكي هو النائب العام للمحاكم المختلطة بمصر آنذاك، لأن الدستور مستمد من دستور بلجيكا. وأصبح دستور 1923 ميلاديا هو أساس الدساتير التي وضعت من بعده في مصر وفي كثير من البلاد العربية. وأمام هذه الهجمة الجاهلية العلمانية العاتية بخيلها وخيلائها المدعومة بجيوش الاحتلال المسلحة والمسخرة لها، كفة وسائل الإعلام والسائر في ركابها عالية القوم في شتى البلدان، أصاب الوهن طائفة من المنتسبين إلى الإسلام فهرعوا يزعمون أن الإسلام لا يقل بحال عن هذه النظريات الدستورية والقانونية الحديثة، وأن نظام الحكم الدستوري يتفق مع الإسلام. وأن الديمقراطية هي الشورى وأنها بضاعتنا ردت إلينا، وأن الإسلام هو أول من نص على احترام الحريات، وفاتهم أن الحريات المحترمة في العلمانية هي حرية الرد والزنا والربا وشرب الخمر، فلما طبقت بعض هذه البلاد الاشتراكية، قالوا بأنها منلب الإسلام ومن صميمه، إلى غير ذلك من مفردات المنهج الانهزامي التلفيقي والذي ظهر في مصر منذ النصف الأخير من القرن التاسع عشر الميلادي على يد رفاعة الطهطاوي ثم الشيخ محمد عبده ومدرسته إلى آخر اتباع هذا المنهج الذين أرادوا التوفيق بين شريعة الإسلام وشرائع الكفر على خلاف ما يريده الله تعالى من المفاصلة والمفارقة التامة بينهما، كما قال تعالى: ليميز الله الخبيث من الطيب، الأنفال 37، وقال تعالى: لكم دينكم ولي دين، الكافرون 6، فأتى هؤلاء ليخلطوا الخبيث بالطيب، ويعتذرون كما اعتذر أسلافهم بقولهم: إن أردنا إلا وإحسانا وتوفيقا، النساء 62. قال الدكتور محمد محمد حسين: وحقيقة الأمر في حركة الشيخ محمد عبده وأستاذه جمال الدين الأفغاني الذي اقترن اسمه به في الشطر الأول من حياته لا تزال تحتاج إلى مزيد من الوثائق التي توضح موقفهما وتزيل ما يحيط به من غموض ومن تناقض فيما اجتمع حولهما من أخبار. فبينما ينزله رشيد رضاً ومعه كل أتباع الشيخ محمد عبده الذين ازداد عددهم على الأيام منزلة الاجتهاد في الدين ويرفعونه إلى أعلى درجات البطولة والإخلاص الذي لا تشوبه شائبة، كان كثير من علماء الشريعة المعاصرين له يتهمونه بالمروق من الدين والانحراف به وتسخيره لخدمة العدو. فإذا تركنا هؤلاء وهؤلاء ممن قد يجد الطاعنون سبيلا إلى رميهم بالتحيز والمحاباة أو التحامل والتزم، وجدنا كثرة من النصوص في كتب ساسة الغرب ودارسيه تصور رأيهم فيه وفي مدرسته وتلاميذه ومكانه من الفكر الحديث، وهي جميعا تتفق على تمجيده والإشادة به وبما أداه للاستعمار الغربي من خدمات بإعانته على تخفيف حدة العداء بينه وبين المسلمين، وهو عداء يستتبع آثارا سياسية تضر مصالحه وتهدد بإذكاء الثورات التي لا تفتر ولا تنقطع. وإلى جانب ذلك كله نجد إشارات صريحة في كتاب لأحد كبار رجال الماسونية في مصر، ومن المعروف أنها دعوة تخدم الصهيونية العالمية، تؤكد أن جمال الدين الأفغاني كان رئيس محفل كوكب الشرق الماسوني، كما تؤكد أن محمد عبده كان عضوا في هذا المحفل، إذ يقول: وقد ظهرت الماسونية في سورية في مظهر الإخلاص والمحبة أثناء الحوادث العرابية سنة 1882 ميلاديا، فإن الإخوان المصريين والمهاجرين الذين جاءوا سورية قابلهم إخوانهم بالترحيب العظيم ودعوهم إلى محافلهم ومنازلهم، وكان الأفاضل الشيخ محمد عبده وإبراهيم بكر اللقاني وحسن بكر الشمسي وجماعة المرحوم السيد جمال الدين الأفغاني وغيرهم يحضرون معنا في محفل لبنان ويخطبون، فيشنفون أسمع السوريين بخطبهم النفيسة وأحاديثهم الطلية. ونال الأستاذ الشيخ محمد عبده رتبة البلح والصدف من المندوب الأمريكي الذي حضر إلى محفل لبنان. ومما يؤكد هذه النصوص ويزيد قيمتها أن الشيخ محمد رشيد رضا، وهو أكثر تلاميذ محمد عبده تعصبا له، قد أيدها في كتابه تاريخ الأستاذ الإمام. وقال الدكتور محمد حسين أيضا: واتجه محمد عبده بعد عودته من المنفى إلى التقريب بين الإسلام وبين الحضارة الغربية، واتخذ اتجاهه هذا أشكالا مختلفة، فظهر أحيانا في صورة مقالات أو مشاريع أو برامج تدعو إلى إدخال العلوم العصرية في الجامع الأزهر، وظهر تارة أخرى في صورة تفسير لنصوص الدين من قرآن أو حديث يخالف ما جرى عليه السلف في تفسيرها ليقرب بها إلى أقصى ما تحتمله، بل إلى أكثر مما تحتمله في بعض الأحيان من قرب لقيم الغرب وتفكيره. لكي يصل آخر الأمر إلى أن الإسلام يساير حضارة الغرب ويتفق مع أساليب تفكيره ومذاهبه. هذا ما يتعلق بنشأة المذهب الانهزامي التلفيقي الذي يتبعه أكثر المعاصرين الذين يكتبون في السياسة الشرعية، وهو مذهب نسسه محمد عبده وتلاميذه. فليكن كل مسلم على بينة من هذا، حتى لا يقع فيما وقع فيه هؤلاء. فالإسلام يعلو ولا يعل، والإسلام أعلى وأعز من أن يقارن بنجاسات المشركين من الديمقراطية والاشتراكية والقوانين الوضعية. الإسلام دين الله، وهذه المذاهب دين الكافرين، وقد قال تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. النحل 60. ثم نعود بعد هذا التمهيد إلى الحديث عن أخطاء المعاصرين في مسائل للسياسة الشرعية، تلك الأخطاء التي شحنت بها كثير من الكتب المتداولة في هذا الموضوع، وهي من ثمار المنهج الانهزامي التلفيقي الذي بينا أصله آنفا. فمن هذه الأخطاء الشائعة والتي أردوا نسبتها إلى شريعة الإسلام زورا وبهتانا: 1- بدعة وضع الدساتير. ولا نقول هذا عن الدول المعاصرة المحكومة بقوانين وضعية، فهذه أتت من المكفرات ما هو أعظم من هذه البدعة، ولكني أقول هذا عن دولة الإسلام المأمولة. فقد زعم بعض الكتاب الإسلاميين أنه يجوز وضع دستور لهذه الدولة على نمط دساتير العلمانية في أقسامه وليس في مواده التي يجب أن تستمد من الشريعة، وتطوع بعضهم فكتب هذا بعنوان: تدوين الدستور الإسلامي، وهذا بعنوان: نحو دستور إسلامي، ونحو ذلك. وأقول إن وضع مثل هذه الدساتير بدعة، وإن كانت مستمدة من الشريعة، كيف وأصحاب هذه العناوين قد شحنوا كتبهم بمخالفات شرعية بزعم الاجتهاد. فوضع الدساتير، وكما ذكرت في العجالة السابقة، من الثمار الخبيثة للعلمانية التي هي الجاهلية المعاصرة، وقد وضع الكفار هذه الدساتير لأنهم ليس لهم دين صحيح أو شريعة مستقيمة يرجعون إليها، وقد ذقوا الويلات من ديانتهم المحرفة التي يبدل فيها الأحبار والرهبان كما يشاءون بناء على قرارات المجامع الكنسية. فاصطلح الكفار على وضع كتب تحقق مصالحهم بحسب تدركه عقول البشر القاصرة، وهي الدساتير، وصاروا يحتكمون إليها كأنها كتب سماوية. أما نحن المسلمين فقد أغنانا الله عن ذلك، فشريعتنا مصونة محفوظة من التبديل والتحريف، وشريعتنا كاملة تغني عما عداها كما ذكرت. فيا مبحث الاعتصام بالكتاب والسنة، فلماذا نكتب كتابا نحتكم إليه كما فعل الكفار؟ أم أن هذا من اتباع سنن الكافرين الذي أخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنه واقع في هذه الأمة في قوله: لتتبعن سنن من كان قبلكم؟ الحديث: وإذا من الله على المسلمين بدولة إسلامية وخليفة للمسلمين، فهل ستكون بيعته على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام أم على الدستور؟ ونقول: إن بيعات الخلفاء المنقولة في كتب السنة كانت على الكتاب والسنة. روى البخاري أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كتب بيعته إلى أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان فقال: أقر لك بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة رسوله فيما استطعت هذه بيعات المسلمين، فلماذا نخالف هدي السلف الصالح؟ إما أن يكون المخالف لهم على ضلالة، وإما أنهم كانوا على ضلالة. وإذا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام قد شهد لهم بأنهم خير القرون وخير هذه الأمة، وشهد بأن الآخر شر من الأول في قوله عليه الصلاة والسلام: لا يأتي عليكم يوم إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، فلم يبق إلا أن المخالف لهم على ضلالة قطعا. وقد حكم خلفاء المسلمين أكثر من نصف العالم القديم، وهو ما قبل اكتشاف الأمريكتين، بشعوبه المختلفة لمدة مئات السنين، ولم تكن لهم دساتير، ولم يكن لهم كتاب غير كتاب الله وشرعه يرجعون له ويحتكمون إليه، وكان قضاة الشرع يحكمون في كل شيء حتى ما ينشب بين الخليفة والرعية. فلماذا نضع نحن الدساتير اتباعا لسنن الكافرين؟ في تاريخ المسلمين لم توضع الدساتير إلا في أوائل القرن الرابع عشر الهجري في الدولة العثمانية 1908 ميلادياً. في عهد السلطان عبد الحميد وبضغط من العلمانيين في جمعية الاتحاد والترقي، فوضع الدساتير والاحتكام إليها بدعة، أما نحن فحسبنا كتاب الله تعالى. 2. بدعة المشاركة في الانتخابات البرلمانية، وهذه من المبدع المكفرة، وقد تكلمت في هذا الموضوع بالتفصيل في أول الباب الرابع من هذا الكتاب، أما هنا فأقول على سبيل الإيجاز إن البرلمانات هي وسيلة تطبيق الديمقراطية الشركية التي تمنح البشر الحق المطلق في التشريع فتجعلهم أرباباً مشرعين من دون الله. قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله. التوبة 31. ولم يختلف المفسرون في أن ربوبية الأحبار والرهبان هذه كانت بالتشريع من دون الله، ويتم هذا في الديمقراطية بأن ينتخب الناس نواباً عنهم هم أعضاء هذه البرلمانات والذين لهم الحق المطلق في التشريع. وتنص جميع الدساتير المعاصرة العلمانية على أن البرلمان يتولى سلطة التشريع، فمنح النواب هذا الحق يعني اتخاذهم أرباباً من دون الله، وهذا الكفر بعينه. قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا وليعبدوا إلهاً واحداً لا وإله إلا وهو سبحانه عما يشركون. التوبة 31. فبين سبحانه أن اتخاذ هؤلاء أرباباً هو الشرك بعينه ونزه سبحانه نفسه عن أن يشرك به. وقال تعالى: والأيامركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً أيامركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. آل عمران 80. فإذا كان من يتخذ الملائكة والنبيين أرباباً يكفر بذلك، فكيف بمن يتخذ نواب البرلمانات أرباباً وفيهم اللصوص والمرتشون والزنات وشربة الخمر وفيهم النصارى ومن لا دين له؟ إن هذه البرلمانات بجمعها للمشرعين من دون الله هي أشبه متكون بمعابد للمشركين التي يمارسون فيها الطقوس الشركية لآلهتهم. فصل: احتال البعض من أجل المشاركة في البرلمانات الشركية بتغيير الأسماء، فبعضهما سمى هذه المشاركة بالدعوة إلى الله وسماها بعضهم بالعمل السياسي، وأقول إن تغيير الأسماء لا يغير من الحقائق شيئاً، بل إن مدار الحيل كما قال ابن القيم هو على تسمية الشيء بغير اسمه مع بقاء حقيقته، فيظن البعض أن حكم الشيء يتغير من الحرمة إلى الإباحة بمجرد تغيير اسمه. ومن هذا ما صنعه حسن البنا المرشد الأول لجماعة الإخوان المسلمين، فعندما أراد ترشيح نفسه وبعض اتباعه لانتخابات البرلمان عام 1944 ميلادياً سمى صنيعهم هذا بالدعوة إلى الله، فقال: وبقي عليهم بعد ذلك أن يصلوا بهذه الدعوة الكريمة إلي المحيط الرسمي وأقرب طريق إليه من بر البرلمان، فكان لزاماً علي الإخوان أن يزجوا بخطبائهم إلي هذا المنبر لتعلو من فوقه كلمة دعوتهم وتصل إلي آذان ممثل الأمة في هذا النطاق الرسمي المحدود، بعد أن انتشرت فوصلت إلي الأمة نفسها في نطاقها الشعبي العام. ولهذا قرر مكتب الإرشاد العام أن يشترك الإخوان في انتخابات مجلس النواب، وإذن فهو موقف طبيعي لا غبار عليه، فليس منبر البرلمان وقفا علي أصوات دعاة السياسة الحزبية على اختلاف لوانها، ولكنه منبر الأمة تسمع من فوقه كل فكرة صالحة ويصدر عنه كل توجيه سليم يعبر عن رغبات الشعب. وقد علمت مما سبق أن البرلمان ليس مجرد منبر الأمة كما قال البنا، وإنما هو مجلس الشرك ومجلس التشريع من دون الله، ولا يغير هذه الحقيقة تسميته بغير اسمه، كما أن الالتحاق بعضوية البرلمان ليس مجرد تبليغ للدعوة بل إقرار بالصفة الشركية للبرلمان كما أسلفت. وكما سمى البنا هذا العمل بالدعوة فقد سماه كثير من المعاصرين بالعمل السياسي، وقد علمت أن الأسماء لا تغير من الحقائق شيئاً، فالكفر هو الكفر وإن سماه الناس بالديمقراطية أو العمل السياسي، والخمر هي الخمر وإن سماها الناس بأسماء أخرى. وقد أخبرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنه يأتي زمان على الناس يسمون الخمر بغير اسمه يستحلونه بذلك. واختراع الأسماء لطمس حقيقة المسمى إنما هو اتباع لسنة إبليس الذي قال لآدم فيما قص الله علينا: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبل؟ طه 120. فسماها إبليس بشجرة الخلد وهي شجرة الحسرة والندامة. فهؤلاء الذين يسمون الكفر والشرك بغير اسمه تلبيسا وخداعا للمسلمين إنما يتبعون السنة الإبليسية. قال ابن القيم رحمه الله إن باب الحيل مداره على تسمية الشيء بغير اسمه وعلى تغيير صورته مع بقاء حقيقته، فمداره على تغيير الاسم مع بقاء المسمى وتغيير الصورة مع بقاء الحقيقة، إلى أن قال: وإنما أتى هؤلاء من حيث أستحلوا المحرمات بما ظنوه من انتفاء الاسم ولم يلتفتوا إلى وجود المعنى المحرم وثبوته، إلى قوله: منها ما رواه النسائي عنه عليه الصلاة والسلام: يشرب ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها، وإسناده صحيح. وسيأتي إن شاء الله بعض كلامه في ذم الحيل المحرمة. وأقول: إن أعضاء هذه البرلمانات الشركية يكفرون وإن لم يشاركوا في وضع التشريعات المخالفة للشريعة، لأن قبولهم بعضويتها هو إقرار بوظيفتها، ومن أقر الكفر كفر. وأيضا لقوله تعالى: إنكم إذن مثلهم، النساء 140. وقبل هذا وذاك فإن ترشحهم لعضوية البرلمانات هو تحاكم منهم باختيارهم للطواغيت المسمات بالدساتير القاضية بتشكيل هذه البرلمانات والملزمة بوظيفتها الشركية، ومن تحاكم إلى الطاغوت باختياره كفر. أما الذين ينتخبونهم لعضوية البرلمانات فيكفرون أيضا، لأن انتخابهم هذا هو في حقيقته اتخاذ أرباب من دون الله، كما أنه في مضمونه إقرار بوظيفة البرلمانات التشريعية المطلقة، وهذا كله من الكفر الصريح الذي دلت عليه النصوص السابقة ونحوها، فلا ينظر فيه إلى قصد فاعله كمن يزعم أن نيته الدعوة إلى الله أو الاطلاع على أسرار الحكومة وغير ذلك، ما دام قد قصد الفعل المكفر نفسه وهو الترشيح أو الانتخاب فهو كافر دون النظر إلى قصده القلبي، كما ذكرت في شرح قاعدة التكفير في مبحث الاعتقاد. قال الشيخ أبو محمد حفظه الله: أقول بالنسبة للمنتخبين فلابد فيهم من التفصيل، وذلك لأن المنتخب لا يباشر التشريع ولا يقع في المكفرات العديدة التي يقع فيها العضو الذي ينتخبه للبرلمان من قسم على احترام الدستور والولاء لأربابه، أو تحاكم إلى القوانين وتشريع ما لم يأذن به الله وفق القوانين الوضعية وغير ذلك، يكفر إذا انتخبه ووكله وأنابه عنه للقيام بهذه الأعمال الكفرية. ولذلك يسمى العضو نائبا لأنه ينوب عن قطاع الشعب الذي ينتخبهم في التشريع أو غيره من المهام التي يمارسها وفق نصوص الدستور. وعلى هذا فمن انتخبهم لأجل ذلك فقد كفر، لأنه أنابهم عن نفسه في ممارسة الكفر وتواطأ معهم واجتمع على دين الديمقراطية الذي هو حكم وتشريع الشعب للشعب وليس تشريع الله، وهذا هو قصد الفعل المكفر الذي يجب أن يشترط في تكفير المنتخبين بكسر الخاء، لا قصد الكفر أي الخروج من الملة كما يشترط البعض. أما قصد الانتخاب هكذا دون تفصيل كما ذكره المصنف فإنه غير دقيق بسبب التباس حال هذه البرلمانات على الناس، جعل كثير من العامة والعجائز الذين يؤتى بهم ليدلوا بأصواتهم لأقربائهم أو غيرهم ممن يرفعون شعارات الإسلام هو الحل ونحوه، فإن منهم من لا يعرف حقيقة الانتخاب ومعناه ولا حقيقة هذه البرلمانات وواقعها ووظيفة نوابها وما يمارسونه فيها، فمنهم من يظنهم ويتعامل معهم وينتخبهم على أساس أنهم نواب خدمات يقدمونها لمناطقهم وعشائرهم ومنتخبيهم كبناء مستشفيات أو مطالبة بشق طرق أو رفع بعض المظالم وهكذا، أو يظن بأنه بانتخابه الشيخ الفلاني فإنه سيحكم بالإسلام ولا يعرف أن الشيخ صاحب الفضيلة والعمامة الطويلة. سيقسم في أول مراحل عمله على احترام الكفر، الدستور، والولاء للكفار والطواغيت، وأنه لا يمارس أي سلطة وعمل من أعماله إلا وفقاً لنصوص الدستور وقوانين الكفر، وأن أهم أعماله كلها التشريع الذي منه اشتق اسم المشرع واسم مجلس التشريع، فمن كان يعرف ذلك فهو كافر كما قال المصنف صاد 789، لأن انتخابهم هذا هو حقيقة انتخاذ أرباب من دون الله، كما أنه في مضمونه إقرار بوظيفة البرلمانات التشريعية المطلقة، وهذا كله من الكفر الصراح من الجامع. فمن يختار وانتخب وأناب عن نفسه نائبا وهو يعرف أن هذه هي حقيقة وظيفته فهو كافر، وإن كان يجهل أن التشريع والطاعة فيه كفر وشر ما دام قد قصد العمل المكفر نفسه، فإن الذين أطعوا الأحبار والرهبان وتابعوهم على التشريع لم يكونوا يعرفون أن هذه الطاعة والمتابعة عبادة، كما في حديث عدي بن حاتم الطائي، ولم يكن ذلك مانعا من كونهم قد أشركوا مع الله أربابا. أما ما عذرنا به العوام هنا فهو عدم قصدهم واختيارهم للعمل للمكفر، بل كثير منهم كما هو معروف عند مناخالط العوام والعجائز وخبرهم لا يعرفون ماهية هذه المجالس ولا حقيقتها، ولا يختارون من يختارونهم على أنهم مشرعون، ولا يعرفون حقيقة عملهم، بل يختارونهم للخدمات أو لتحكيم الشرع دون أن يعرفوا الكيفية، فهم هنا لم يقصدوا العمل للمكفر بل قصدوا غيره، وهذا هو الخطأ انتفاء القصد الذي ذكره الله تعالى في قوله وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. الأحزاب 5. فظاهر هؤلاء أنهم ارتكبوا عملا مكفرا، ولكنهم لا يكفرون إلا بعد إقامة الحجة بتعريفهم بحقيقة هذه البرلمانات وحقيقة نوابها. والخلاصة أنا لما نعذر هؤلاء في جهلهم أن اختيار المشرعين وطاعتهم في التشريع كفر، ولا بما يشكشق به البعض من أنه لا يكفر إلا من قصد الكفر والخروج من الملة، بل لأنهم ما قصدوا العمل المكفر نفسه بل قصدوا شيئا آخر، وذلك بسبب جهلهم بحقيقة هذه البرلمانات وواقعها، فكان حالهم كحال الأعجمي الذي ينطق بكلمة الكفر وهو لا يعرف مدلولها. انظر قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام. فصل: في من أطلق لفظا لا يعرف معناه لم يؤاخذ بمقتضاه. 2. 102. وأعلام الموقعين لابن القيم 3. 75. وقد فصلنا ذلك في التحذير من أخطاء التكفير في رسالتنا الثلاثينية. النكت اللوامعس 40-42. ولتغتر بكثرة الهالكين الواقعين في هذا الكفر فتظن أنهم على الحق لكثرتهم، فالأمر بخلاف ذلك، وهو أن الحق في الناس قليل والشر والباطل كثير. قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. الأنعام 116. وقال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. يوسف 103. وقال تعالى: وإن كثيرا من الناس لفاسقون. المائدة 49. وقال تعالى: ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الرعد 1. وقال تعالى: فأبى أكثر الناس إلا كفورا. الفرقان 50. ولا يخدعنك أن تجد بين هؤلاء الكافرين من يتظاهر بالتقوى والإيمان، فقد قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يوسف 106. فأثبت الله تعالى أن معهم بعض شعب الإيمان التي لا تنفعهم إذ حكم عليهم بالكفر. وقد تأتي البدع والضلالات من المشهورين بالدين والعبادة. ألا ترى أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قد وصف الخوارج بأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وأنهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، مع أنه عليه الصلاة والسلام وصفهم بأنهم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وقراءتكم مع قراءتهم وصيامكم مع صيامهم. وهذه أحاديث صحيحة رواها الجماعة، بل قد تأتي الضلالات والكفر من العالم المشهور بالعلم والعبادة، ويكون علمه سبباً لفتنة بعض الناس به فيتابعونه على كفره وضلاله. وقد ضرب الله لنا مثلاً للعالم الضل في قوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. الأعراف من 175 إلى 176. فالفتنة بأمثال هؤلاء المشهورين بالدين شديدة، والتلبيس منهم أشد. ومثاله أيضا ما روي مسلم في أول كتاب الإيمان من صحيحه عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الأرحن الحميري حجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد ولله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرأن القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. قال ابن عمر: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني برئ منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد ولله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم روي ابن عمر عن أبيه حديث جبريل الحديث. قال النووي في شرحه: وذكر ابن يعمر من حال هؤلاء ووصفهم بالفضيلة في العلم والاجتهاد في تحصيله والاعتناء به، ثم إن هؤلاء المشهورين بالعلم أتوا ببدعة مكفرة، وهي أن الله لا يعلم الأشياء قبل وقوعها وهو معن لا قدر، وإنما يعلمها بعد وقوعها وهو معن. والأمر أنف بضم الهمزة والنون، أي مستأنف ومستقبل. وهذه بدعة غلاة القدرية، وحاصلها نفي صفة العلم عن الله تعالى. قال النووي: هذا الذي قال ابن عمر رضي الله عنهما ظاهر في تكفيره القدرية. قال القاضي عياض رحمه الله: هذا في القدرية الأول الذين نفوا تقدم علم الله تعالى بالكائنات. قال: والقائل بهذا كافر بلا خلاف. والحاصل أن اشتهار الرجل بالعلم والديانة لا يمنع من تكفيره إذا قام المقتضى لذلك. فصل: أما الذين يدعون المسلمين للمشاركة في هذه البرلمانات الشركية بالترشيح لعضويتها أو بانتخاب أعضائها، سواء دعوى إلى ذلك صراحة أو تحت مسميات أخرى كالعمل السياسي أو الدعوة إلى الله، يكفرون بذلك أيضا وإن لم يشاركوا في الترشيح أو الانتخاب، إذ لم يختلف العلماء في كفر الداعي إلى الكفر. وذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان عند كلامه في الحيل المحرمة، قال: إن من أشار على امرأة بأن تكفر ترتد لتطلق من زوجها أنه كافر بذلك. فإذا كان من يشير على امرأة واحدة بالكفر يكفر، فكيف بمن يشير على أمة محمد عليه الصلاة والسلام بالكفر والدخول في الديمقراطية التي لا يختلف أحد في أنها دين الكفار ومنهجهم الذي ارتضوه؟ وقال تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. الأنعام 121. وفي الجملة: فإن الداعي إلى الكفر كالمشاركة في البرلمانات الشركية، وإن سماها بغير اسمها حكمه أنه كافر، لا يختلف العلماء في هذا. هذا وتنزيل أحكام التكفير المذكورة هنا وفي سائر كتاباتي تنزيلها على المعينين يكون وفق الضوابط التي ذكرتها في قاعدة التكفير في مبحث الاعتقاد. فصل. سلك بعض المعاصرين مسلك التأويل الباطني للنصوص الشرعية في دعوتهم المسلمين إلى المشاركة في الانتخابات الشركية، فعمدوا إلى نصوص وردت في الحض على الجهاد في سبيل الله تعالى فحملوها على الحض على المشاركة في انتخابات البرلمانات الشركية. ولا يختلف العلماء في أن الجهاد إذا أطلق فالمراد به بذل الوسع في قتال الكفار لتكون كلمة الله هي العليا، كما أن لفظ في سبيل الله إذا أطلق يراد به الجهاد كما في مصارف الزكاة. فكيف تحمل نصوص الجهاد على المشاركة في الانتخابات الشركية؟ اللهم إلا بالتأويل الباطني للنصوص. فعلى هذا الشيخ جاسم مهلهل للياسين في قول رسول الله عليه الصلاة والسلام: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في سبيل الله في أهله بخير فقد غزا، فجعل الغازي في سبيل الله هو المرشح لعضوية البرلمان، ودعا إلى المساعدة في تجهيزه وإعانته بموجب هذا الحديث. وقال بالتأويل الباطني للنصوص في هذا أيضا: دل محمد صلاح الصاوي، وذلك في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى ابن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله، إلى آخر سورة الصف. فجعل الجهاد والنصرة في هذه الآيات هي تأييد المرشحين للبرلمانات الشركية. والأشك في أن هذا مما يوقع في العذاب الأليم وليس مما ينجي من العذاب الأليم. فنحن إذن أمام باطنية جديدة، باطنية تحريف النصوص وتحميلها ما لن تحتمله من المعاني، وهذا مسلك خطير وباب شر عظيم سلكته الرافضة والباطنية قديما ويسلكه هؤلاء اليوم، وهو تبديل وتحريف وإلحاد في الدين، كما قال ابن تيمية رحمه الله. وقد تبين بذلك أن من فسر القرآن أو الحديث وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلم عن مواضعه، وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد، وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام. وقال ابن القيم رحمه الله في أحكام المفتي: إذا سئل عن تفسير آية من كتاب الله أو سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فليس له أن يخرجها عن ظاهرها بوجوه التأويلات الفاسدة لموافقة نحلته وهواه، ومن فعل ذلك استحق المنع من الإفتاء والحجر عليه. وهذا الذي ذكرناه هو الذي صرح به أئمة الإسلام قديما وحديثا. وفي ذم هذه التأويلات قال ابن القيم رحمه الله: وقال بعض أهل العلم: كيف لا يخشى الكذب على الله ورسوله من يحمل كلامه على التأويلات المستنكرة والمجازات المستكرهة التي هي بالألغاز والأحاج أولى منها بالبيان والهداية، وهل يأمن على نفسه أن يكون ممن قال الله فيهم: ولكم الويل مما تصفون؟ الأنبياء 18 قال الحسن: هي والله لكل واصف كذبا إلى يوم القيامة، وهل يأمن أن يتناوله قوله تعالى: وكذلك نجزي المفترين؟ الأعراف 152 قال ابن عيينة: هي لكل مفتر من هذه الأمة إلى يوم القيامة، إلى أن قال: ويكفي المتأولين كلام الله ورسوله بالتأويلات التي لم يردها ولم يدل عليها كلام الله أنهم قالوا برأيهم على الله، وقدموا آراءهم على نصوص الوحي، وجعلوها عيارا على كلام الله ورسوله، ولو علموا أي باب شر فتحوا على الأمة بالتأويلات الفاسدة، وأي بناء للإسلام هدموا بها، وأي معاقل وحصون استبحوها لكان أحدهم أن يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتعاطى شيئا من ذلك. فكل صاحب باطل قد جعل ما تأوله المتأولون عذرا له فيما تأوله هو، وقال: ما الذي حرم علي التأويل وأباحه لكم؟ فتأولت الطائفة المنكرة للمعاد نصوص المعاد، وكان تأويلهم من جنس تأويل منكر الصفات، بل أقوى منها لوجوه عديدة يعرفها من وازن بين التأويلين. وقالوا: كيف نحن نعاقب على تأويلنا وتؤجرون أنتم على تأويلكم؟ قالوا: ونصوص الوحي بالصفات أظهر وأكثر من نصوصه بالمعد، ودلالة النصوص عليها أبين، فكيف يسوغ تأويلها بما يخالف ظاهرها والأيسوغ لنا تأويل نصوص المعاد؟ وكذلك فعلت الرافضة في أحاديث فضائل الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك فعلت المعتزلة في تأويل أحاديث الرؤية والشفاعة، وكذلك القدرية في نصوص القدر، وكذلك الحرورية وغيرهم من الخوارج في النصوص التي تخالف مذاهبهم، وكذلك القرامطة والباطنية طردت الباب وطمت الوادي على القري وتأولت الدين كله. فأصل خراب الدين والدنيا إنما هو من التأويل الذي لم يرده الله ورسوله بكلامه ولا دل عليه أنه مراده. وهل اختلفت الأمم على أنبيائهم إلا بالتأويل؟ وهل وقعت في الأمة فتنة كبيرة أو صغيرة إلا بالتأويل؟ فمن بابه دخل إليها؟ وهل أريق دماء المسلمين في الفتن إلا بالتأويل؟ وليس هذا مختصا بدين الإسلام فقط، بل سائر أديان الرسل لم تزل على الاستقامة والسداد حتى دخلها التأويل، فدخل عليها من الفساد ما لن يعلمه إلا رب العباد. وهذا كله في بيان فساد التأويل الباطني للنصوص، وهو التأويل المخالف لما قال به السلف في النصوص، كهذا التأويل الذي قال به المؤلفان السابقان جاسم مهلهل والصاوي. وكان بعض الإباحيين قد استدل بقوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، المعارج 29-30. استدلوا بها على جواز اللواط بالعبد المملوك باعتباره من ملك اليمين أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. قال ابن القيم: ومن تأول هذه الآية على وطء الذكران من المماليك فهو كافر باتفاق الأمة. قلت: وسبب كفره استباحة المحرم بتأويل غير سائغ، فكأنه استباحه بغير دليل. وإذا كان هذا حكم من استباح اللواط وهو كبيرة ليس كفرا بتأويل غير سائغ، فكيف بمن استباح شرك الديمقراطية وحض عليه بتأويل غير سائغ لنصوص الجهاد؟ وليس هذا تعريضا مني بتكفير هؤلاء المؤلفين؟ فأمرهم إلى الله، ولكني أردت أن أبينفش ما أقدم عليه. قال أبو حامد الغزالي رحمه الله: ومن يستجيز من أهل الطمات مثل هذه التأويلات مع علمه بأنها غير مرادة بالألفاظ، ويزعم أنه يقصد بها دعوة الخلق إلى الخالق، يضاهي من يستجيز الاختراع والوضع على رسول الله عليه الصلاة والسلام لما هو في نفسه حق ولكن لم ينطق به الشرع، كمن يضع في كل مسألة يراها حقا حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، فذلك ظلم وضلال ودخول في الوعيد المفهوم من قوله عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. بل الشر في تأويل هذه الألفاظ أطم وأعظم، لأنها مبدلة للثقة بالألفاظ وقاطعة طريق الاستفادة والفهم من القرآن بالكلية. فقد عرفت كيف صرف الشيطان دواعي الخلق عن العلوم المحمودة إلى المذمومة، فكل ذلك من تلبيس علماء السوء بتبديل الأسام. قلت: كذلك فتأويل نصوص الجهاد الاستدلال بها على إباحة الانتخابات الشركية والحض عليها هو من الكذب على الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، كما قال ابن القيم والغزالي في التأويلات الباطنية. ومن هذا الباب تأويل جماعة التبليغ الذين احملوا آيات الجهاد والنفير على خروجهم للدعوة وحصروا معناها في ذلك. فصل: ينبغي أن يكون معلوما لكل مسلم أن الوسائل لها نفس أحكام المقاصد، فإذا كانت ديمقراطية كفرا أكبر فوسائلها لها نفس الحكم، ومن وسائلها تكوين الأحزاب ودخول البرلمانات والمشاركة في انتخاب أعضائها، فلا يحل لمسلم المشاركة في شيء من هذا، ولا يحل له أن ينتسب لحزب قائم بموجب الدساتير العلمانية. وقد ذهب الأستاذ عبدال رحمن عبدال خلق إلى جواز إنشاء المسلمين للأحزاب في الدول الكافرة، إذن الكافر في ذلك، واعتبره من باب جواز دخول المسلم في جوار الكافر وحمايته، كما دخل النبي عليه الصلاة والسلام في جوار المطعم بن عدي. وقال في نفس الكتاب مانسه: وللأسف أن الذين يفتون اليوم بعدم جواز الأحزاب السياسية الإسلامية يقدمون خدمة جليلة لأعداء الدين من حيث لا يدرون، لأنهم بذلك يجعلون الدعوة إلى الله محصورة في إطار وسائل ضعيفة، ويظهرونها دائما بمظهر الخارج على الشرعية والقانون. وأقول إن كلامه هذا غير سديد من عدة أوجه، منها أن قياسه إنشاء هذه الأحزاب على الدخول في جوار الكافر قياس غير صحيح، فالجوار لا يقتضي الإقرار بصحة ما عليه الكافر من الكفر، أما الأحزاب فإنه لا يسمح بإنشائها في الدول الكافرة إلا بشرط التزامها بالنظام الأساسي لهذه الدول بما فيه من الحكم بالقوانين الوضعية وتطبيق الديمقراطية الشركية والتحاكم للدساتير العلمانية. وإذا راجعت قانون الأحزاب في أي دولة من هذه الدول ستجد هذه الشروط مسطورة فيه، ومن التزم بهذا فقد أظهر الموافقة على دين الكفار بغير إكراه، وهذا كفر لا شك فيه، فقياسه غير صحيح. وتسمية الأستاذ عبدال خلق هذه الأحزاب بأنها إسلامية غير صحيح، فإنها بالتزامها بالنظام الأساسي للدول الكافرة لم تعد هذه الأحزاب إسلامية، ولا ينفع مؤسسها شيئا أن يقول نحن أبناء الله وأحباؤه. أضف إلى هذا أن هذه الأحزاب هي في الحقيقة وسيلة من وسائل تطبيق الديمقراطية وجزء منها، ولها حكمها كما أسلفت. فالأحزاب ليست مجرد وسيلة للدعوة إلى الله، بل إنها في الأصل جزء من النظام الديمقراطي الشركي. هذا وجه. ومما أخطأ فيه الأستاذ عبدال رحمن عبدال خلق وصفه لوسائل الدعوة بغير هذه الأحزاب بأنها ضعيفة، وأقول قد مضت الدعوة في القرون الخيرية وما تلاها من قرون بغير أحزاب ولم تكن ضعيفة كما زعم، وإن قوة الدعوة وصدقها هو في تميزها عن الكافرين ومفاصلتها لهم. بهذا تكتذب الدعوة الصادقين والمخلصين لا الانتهازيين وطلاب المنافع العاجلة. وأما قول للأستاذ عبدال خلق بأن عدم إنشاء الأحزاب يظهر الدعوة بمظهر الخارج على الشرعية والقانون، فهذا كلام لا يقوله مسلم، لأن الشرعية والقانون في الدول الكافرة التي يتحدث عنها هي طواغيت معبودة من دون الله لا شرعية لها، ولا يصح إسلام المسلم حتى يكفر بها، كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، البقرة 256. والكفر بهذه الطواغيت الذي لا يصح الإسلام بدونه هو الخروج على الشرعية والقانون في الدول الكافرة، وهو ما استنكره الأستاذ عبدال خلق. فتأمل. فصل. أما طريق المسلمين للتغيير فمعروف، وليس هو طريق الديمقراطية الشركية، وإنما هو طريق النبي عليه الصلاة والسلام، والذي يبدأ بالدعوة، الدعوة العامة في المساجد وغيرها من أماكن الاجتماع، والدعوة الفردية في كل مكان ممكن ليلاً ونهاراً إعلاناً وإصراراً، والبدء بالأقربين في كل هذا، مع الجهر بالحق وإخبار الواقعين في الكفر بأنهم كفار وأننا براء منهم، ومن كفرهم لهم دينهم ولنا ديننا. قال تعالى: قل يا أيها الكافرون، إلى قوله: لكم دينكم ولي دين. الكافرون 1-6. وقال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. الممتحنة 4. ومن هؤلاء الكافرين الحاكمين بالقوانين الوضعية كالقضاة ومن في حكمهم، والمشاركين في تطبيق الديمقراطية كرجال الأحزاب السياسية وأعضائها وأعضاء البرلمانات والذين ينتخبونهم، ومن الكفار أيضاً الجنود المدافعون بأنفسهم عن هذه الأنظمة الكافرة، والمدافعون عنها بألسنتهم وأقلامهم، كل هؤلاء كفار، يجب أن يقال لهم ذلك لعلهم يفيئون أو بعضهم، وحتى تتميز الصفوف، وتستمر الدعوة بشتى الوسائل المشروعة حتى تتكون جماعة قوية من المسلمين قادرة على تغيير الأنظمة الكافرة الحاكمة، وقادرة على الحكم بالإسلام إذا مكن الله لها. والاستعجال في هذه الأمور مفاسده كثيرة، وقال الفقهاء: من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، وقالوا: التعجل علة الحرمان. وسوف تأتي إشارة أخرى في هذا، في المسألة التاسعة بموضوع الحكم بغير ما أنزل الله بإذن الله تعالى. ثم نتابع سرد أخطاء المعاصرين في السياسة الشرعية. 3. بدعة تعدد الأحزاب في الدولة الإسلامية. وإن كانت الدولة الإسلامية لا وجود لها في الدنيا الآن، ولا تغتر بالأسماء الكاذبة كجمهورية إيران الإسلامية وجمهورية باكستان الإسلامية ونحوها، إلا أن بعض المفتونين بالنظم السياسية الغربية من اتباع المنهج الانهزامي التلفيق يتكلم في مسألة تعدد الأحزاب في دار الإسلام وقالوا بجواز ذلك. وإذا كان دعاة المشاركة في البرلمانات متبعين للسنة الإبليسية في اختراع أسماء حسنة للأمور المحرمة احتيالا لإباحتها، فإن القائلين بجواز تعدد الأحزاب متبعون للسنة الفرعونية في تفريق الأمة الواحدة. قال تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، القصص 4، ومعنى شيعا أي طوائف وأحزاب متفرقة. وأقول: إن المحافظة على وحدة الأمة الإسلامية مقصود أعظم ومصلحة مقدمة على غيرها، حتى قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. وما أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام بهذا إلا لدرء مفسدة تفريق الأمة وللمحافظة على وحدتها. فالقول بجواز تعدد الأحزاب في الدولة الإسلامية مناقض لمقاصد الشريعة، وهذا يكفي لإبطاله مهما قيل إن فيه مصالح، فإن الخمر والميسر فيهما أيضا منافع للناس بنص القرآن وهما من المحرمات، فكثير من الأشياء تجتمع فيها المصالح والمفاسد والحكم للغالب، وليس كل ما فيه مصلحة تجيزه الشريعة، فهناك مصالح معتبرة وهناك مصالح ملغاة وجودها كعدمها، فلا تغتر بالذين يرون جواز كل ما فيه مصلحة. إن القول بجواز تعدد للأحزاب في الدولة الإسلامية هو اتباع للسنة الفرعونية واتباع لسنن الكافرين، كما قال عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم. فقد ذكرت عند الكلام في بدعة وضع الدساتير إن الكافرين ليس لهم دين حق يحتكمون إليه، فوضعوا هذه الدساتير لهذا الغرض، ووضعوا مبدأ تعدد الأحزاب كنظام للإصلاح عندهم لتنتقد الأحزاب بعضها حسب قاعدة صراع المتناقضات الديالكتيك، ليختار الشعب الصالح منها له. والحقيقة أن الأحزاب كلها تخدع الشعوب وتبيع لهم الأوهام في الدعاية للانتخابية ولتنجز شيئا يذكر من وعودها، ثم إنها في النهاية تشتري أصوات الناخبين بالمال، والذي يأتي غالبا من دول خارجية لها مصلحة في فوز حزب ما، كما تفعله أمريكا في دول كثيرة. وأحيانا تأتي أموال الدعاية الانتخابية من تجارة المخدرات التي يزاولها كبار رجال الحكم في دول كثيرة، وغير ذلك من مصادر الأموال المريبة، وهذا شيء معلوم للجميع، نراه بأعيننا ونسمع عنه بآذاننا، ثم يشرع الحزب الفائز في الانتخابات في نهب ثروات الدولة بشتى الطرق قبل أن يترك الحكم مشيعا باللعنات والفضائح المالية والسياسية. أما الشريعة فقد بينت وسائل الإصلاح في دولة الإسلام، والذي يتم دون تفريق لوحدة الأمة، وذلك بالنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وجعلت أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، وجعلت لهذه الوسائل آدابا يجب على المسلمين أن يتقيدوا بها. أما الأحزاب فليس في كتاب الله ذكر إلا لحزبين: حزب الله وهم أمة المسلمين، وحزب الشيطان وهم المنافقون والكافرون. قال تعالى: أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. المجادلة 22. وقال تعالى: أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. المجادلة 19. لقد كانت للمسلمين دول وممالك عظيمة على مر القرون الخالية ما كان فيها تعدد حزبي ولا دعا أحد لذلك، إذ كيف يدعون إلى شيء لم يؤثر عن السلف خاصة في القرون الثلاثة الخيرية؟ فكيف يبتدعون ذلك وهم يعلمون أن كل بدعة ضلالة؟ وما كان الخير ليغيب عن السلف الصالح ثم يدركه المتأخرون. وسوف أذكر في مسألة أحكام الحجاب في هذا المبحث إن شاء الله تعالى أهمية النظر في عمل السلف وأثره في فهم أدلة الشريعة ومقاصدها، وفيه كلام جيد منقول عن الشاطبي رحمه الله: إن القول بجواز تعدد الأحزاب في الدولة الإسلامية هو فتح لباب تفريق الأمة، لينشغل المسلمون بعضهم ببعض، ولتجد السياسات الحزبية الجاهلية طريقها إلى دار الإسلام، فتشتعل الدسائس، وتثور العصبيات الجاهلية والعداوات بين المسلمين، وتخرب ذمم المسلمين وتشترى أصواتهم وشهاداتهم، ولتجد الدول الكافرة طريقها إلى دار الإسلام بأموالها ودعايتها لترجيح كفة حزب على آخر ليكون موليا لها في الباطن، والكفار لا يألوننا خبالا كما قال عز وجل. فإذا لم يكن في التعدد للحزبي إلا هذه المفاسد فإنها كافية للقطع بتحريمه سدا لذريعة هذه المفاسد، فكيف وهذا التعدد بدعة ليست من دين الإسلام ولا من عمل المسلمين، وكل بدعة ضلالة، بل كيف وهو متابعة لسنن الكافرين، بل كيف وهو اتباع للسنة الفرعونية، ظلمات بعضها فوق بعض. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، نعوذ بالله من الخذلان، ونعوذ به من الحور بعد الكور. 4. بدعة القول بإلزام الشورى في دولة الإسلام، وهذا أيضا من الأخطاء التي يرددها بعض المعاصرين المتكلمين في السياسة الشرعية من اتباع المنهج الانهزامي التلفيقي، محاولين التوفيق بين أحكام الإسلام ومبادئ الديمقراطية الشركية التي تقضي بأن رأي الأغلبية في البرلمان ملزم، فقالوا بأن الشورى ملزمة للحاكم المسلم في الدولة الإسلامية، وهو قول ساقط نبهت على فساده بشيء من التفصيل في كتابي العمدة في إعداد العدة. وخلاصة ما ذكرت فيه أن القائلين بإلزام الشورى ليس لهم دليل صحيح من كتاب أو سنة يستندون إليه إلا قولهم بأنه ما فائدة الشورى إذا لم تكن ملزمة، وأنها إذا لم تكن ملزمة فوجودها كعدمها. وقد ذكرت في كتابي العمدة أن الكلام في أحكام الشورى من وجهين: وجوبها وإلزامها، وأن الصواب أنها ليست واجبة على الإمام وإنما هي من السنن المستحبة وأنها غير ملزمة له. أما القول بإلزام رأي الأغلبية فهو من توابع النظام الديمقراطي كالقول بجواز تعدد للأحزاب، كلاهما من سنن الكافرين التي لم يجري عليها العمل في سلف الأمة. والفرق في مسألة الشورى عند المسلمين وعند الكافرين من وجوه: منها أن المسلمين لا يتشاورون إلا في المباح ومواضع الاجتهاد، أما الواجبات والمحرمات فلا مشورة فيها إلا عند خفاء النص الشرعي لاستخراجه، أما الكفار فيتشاورون في كل شيء فلا واجب عندهم ولا محرم إلا ما أوجبوه أو حرموه بأنفسهم. ومنها أن الإسلام يشترط العلم المؤدي للاجتهاد في إمام المسلمين مع العدالة، ليكون فيما يراه ويجتهد فيه مقيدا بضوابط الشريعة، وأوجب على المسلمين أن يسمعوا له ويطيعوه فيما اجتهد فيه وليس العكس. أما الكافرين فقد يكون زعيمهم عربيدا فاجرا لا علم له ولا هدى، فكانت مصلحتهم في اتباع ما يراه الأكثرون لأنه الشيء الذي يحقق مصالح الأكثرون منهم سواء كان حلالا أو حراما، فلا هم لهم إلا مصالحهم العاجلة. ومع أن نصوص الكتاب والسنة أوجبت طاعة ولاة الأمور، حتى صار من أهم مقتضيات الإمارة الشرعية أن يترك كل فرد رأيه واجتهاده وينزل على رأي الأمير واجتهده من أجل توحيد كلمة الأمة، ألا أن الشريعة قيدت ذلك بأمور، وهي ألا يطاع في معصية. وألحق بعض العلماء بذلك ما إذا أمر الأمير بأمر واتفق رأي جميع اتباعه على أنه مفسدة ومضرة خالصة وإن لم يكن من المعاصي الظاهرة. قال هذا محمد بن الحسن شيباني 189 في كتابه السير الكبير جواحد، وقال إنه بذلك يستخف عقولهم وأن طاعتهم له في مثل هذا فسق، واستدل لذلك بقوله تعالى: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. الزخرف 54. وأقول إنه إذا ثبتت مفسدة الشيء ومضرته فهو حرام وإن لم يكن من المعاصي الظاهرة، لأن الفساد من علل التحريم ولأن الضرر منهي عنه. قال تعالى: ويحرم عليهم الخبائث. الأعراف 157. وقال عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. والخلاصة أن الشور في الإسلام ليست ملزمة لولاة الأمور، ويجب على الرعية طاعة ولاة الأمور بالقيود السابقة. وقد نقل شارح العقيدة الطحاوية الإجماع على ذلك، فقال ابن أبي العز رحمه الله: وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمر وإمام الصلاة والحاكم وأمير الحرب وعامل الصدقة يطاع في مواضع الاجتهاد، وليس عليه أن يطيع اتباعه في موارد الاجتهاد، بل عليهم طاعته في ذلك وترك رأيهم لرأيه، فإن مصلحة الجماعة والائتلاف ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المسائل الجزئية. ولهذا لم يجز للحكام أن ينقض بعضهم حكم بعض. وحاصل القول بإلزام الشورى للإمام هو القول بجواز نصب إمامين للمسلمين في دار الإسلام، وهذا من المحرمات، بل أوجب رسول الله عليه الصلاة والسلام قتل الخليفة الآخر إذا لم يندفع شره إلا بذلك. قال عليه الصلاة والسلام: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. وذلك لأن الإلزام الموجب للسمع والطاعة في دار الإسلام إنما هو لإمام المسلمين، فإذا تعددت مصادر الإلزام فحكمها حكم تعدد الأئمة، وهذا أمر واضح البطلان، وفساده يغني عن فساده. وأراد أحد المعاصرين أن يجعل الشورى ملزمة بحيلة فاسدة، فزعم أن الشورى وإن كانت غير ملزمة للحاكم بالشرع إلا أنها يمكن أن تكون ملزمة له بالعقد، وذلك إذا اشترط عليه أهل الشورى ذلك عند مبايعته. وأراد أن يدفع بذلك تهمة الاستبداد السياسي التي يلصقها العلمانيون بالإسلام. ووجه الفساد في هذه الحيلة مخالفة الشرط الذي قال به لنصوص الكتاب والسنة المتواترة التي أوجبت طاعة الإمام في مواضع الاجتهاد، فأراد أن يسقط هذا الواجب الشرعي بالشرط الذي قال: وقد قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: فما بال رجال منكم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. فأيما شرط كان ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط فقضاء الله أحق وشرط الله أوثق. فاشتراط إلزام الشورى يخل بمقصود عقد بيعة الإمام الذي يوجب على الرعية السمع والطاعة والنزول على اجتهاده في مواضع الاجتهاد. وكل شرط يخل بمقصود العقد فهو باطل، لا يختلف العلماء في ذلك، فإذا أبرم مثل هذا الشرط الفاسد فالعقد، عقد البيعة، صحيح والشرط مهدر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمضى البيع وأبطل الشرط في حديث بريرة السابق. ويرد في إبطال هذا الشرط أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. وحاصل القول بإلزام الشورى هو التعاقد على نصب إمامين للمسلمين في بلد واحد، وهو أمر ظاهر البطلان كما أسلفت القول. فهذا القول الذي ذهب إليه هذا المؤلف الصاوي هو من الحيل المحرمة، وهي الحيل التي يتوصل بها إلى إسقاط واجب كما هو الحال هنا، أو تحليل محرم. ووصف ابن القيم الحيل المحرمة بقوله: ثم إن هذا النوع من الحيل يتضمن نسبته الشارع إلى العبث وشرع مالا فائدة فيه، إلى قوله: وإنما غرضه التوصل بها إلى ما هو ممنوع منه، فجعلها سترة وبنتا يستتر بها من ارتكاب ما نهي عنه صرفا، فأخرجه في قالب الشرع. فلا ينبغي فتح باب الحيل المحرمة للمسلمين. قال ابن حجر رحمه الله: وقد نقل النسفي الحنفي في الكافي عن محمد بن الحسن قال: ليس من أخلاق المؤمنين الفرار من أحكام الله بالحيل الموصلة إلى إبطال الحق، كما لا يجوز الإفتاء بمثل هذه الحيل المحرمة. فقد قال ابن القيم رحمه الله: والمقصود أنه لا يحل له أن يفتي بالحيل المحرمة ولا يعين عليها ولا يدل عليها، فيضد الله في أمره. قال الله تعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. وقال تعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم: أن دمرناهم وقومهم أجمعين. النمل 50-51. وقال تعالى: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون الله وأنفسهم وما يشعرون. البقرة 9-إلى أن قال: وفي الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود، حرمت عليهم شحوم فجملوها وبعوها وأكلوا ثمانها. وقال أيوب السختياني: يخادعون الله كما يخادعون الصبيان. وقال ابن عباس: من يخادع الله يخدعه. وقال بعض السلف: ثلاث من كن فيه كن عليه المكر والبغي والنكث. وقال تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فاطر 43. وقال تعالى: إنما بغيكم على أنفسكم. يونس 23. وقال تعالى: فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. الفتح 10. وقال الإمام أحمد: هذه الحيل التي وضعها هؤلاء عمدوا إلى السنن فاحتلوا في نقضها، أتوا إلى الذي قيل لهم إنه حرام فاحتلوا فيه حتى حللوا. وقال: ما أخبثهم، يعني أصحاب الحيل، يحتلون لنقض سنن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا كله في ذم الحيل المحرمة والتحذير من الإفتاء بها أو متابعتها. 5. ومن أخطاء المعاصرين في السياسة الشرعية القول بجواز تولية الذمي مناصب حكومية كوزارة التنفيذ في دار الإسلام. فأقول إن هذا القول هو أيضا منبثق عن المنهج التلفيقي، تزلفا لليهود والنصارى وإرضاء لهم ونفيا لتهمة التعصب عن الإسلام. واحتج القائلون بذلك بقول للماوردي بجواز ذلك. وقد ذكرت في أكثر من موضع في كتابي هذا أن أقوال العلماء ليست من الحجج الشرعية، وأن أقوال العلماء يحتج لها ولا يحتج بها. فلا حجة في قول الماوردي ما لم تشهد له أدلة الشرع من الكتاب والسنة والإجماع، فكيف وهذه الأدلة ترده؟ وقد تكلمت في هذه المسألة في كتابي العمدة، وليس هذا موضع بسط الرد عليه. ويكفي لرد هذا القول وإبطاله قول الله تعالى ناهيا عن ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يلونكم خبالا ودوا ما عنتم. آل عمران 118. وقول رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن لن ستعين بمشرك. وقد ذكر أبو يعلى الحنبلي في كتابه الأحكام السلطانية قول الماوردي هذا ورده، ونقل قول أحمد إنه لا يستعان بهم في شيء، وحمل الجويني حملة شديدة على الماوردي بسبب قوله هذا في كتابه الغياثي وبين فساده بالأدلة. إلا أنه لم يبسط أحدنا القول في هذه المسألة مثل ابن القيم في كتابه أحكام أهل الذمة، حيث بين بالأدلة من الكتاب والسنة وآثار السلف تحريم تولية أهل الذمة شيئًا من ولايات المسلمين وأعمالهم وبين خطر ذلك، وذلك في فصلين من كتابه هذا: فصل في المنع من استعمال اليهود والنصارى في شيء من ولايات المسلمين وأمورهم، والفصل بعده: فصل في سياق الآيات الدالة على غش أهل الذمة للمسلمين وعداوتهم وخيانتهم وتمنيهم السوء لهم، ومعاداة الرب تعالى لمن أعزهم أو ولأهم أو ولأهم أمور المسلمين. 6. ومن الأقوال الفاسدة للمعاصرين القول بأن الأصل في علاقة دار الإسلام مع بلاد الكفار السلم، وأن الجهاد في الإسلام لا يشرع إلا للدفاع، وهذا القول فيه إنكار للمعلوم من الدين بالضرورة، ورددت عليه في كتابي العمدة. وهذا القول الفاسد منبثق أيضاً من المنهج الانهزامي التلفيقي الذي أسسه رفاعة الطهطاوي ومحمد عبده. وأراد أصحاب هذا القول بيان أن الإسلام يتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وهي شرائع طاغوتية، في تحريم الحرب الهجومية وتحريم الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة. فهل الإسلام يحرم هذا؟ هل الإسلام حرم جهاد الطلب الذي يسمونه بالحرب الهجومية؟ والله تعالى يقول: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، التوبة 5. ويقول عز وجل: والأتهن في ابتغاء القوم، النساء 1-4. وهل الإسلام يحرم الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة؟ والله يقول: وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها، الأحزاب 2-7. وكيف صارت أرض العراق والشام ومصر بل أرض خراسان والأندلس من أملاك الدولة الإسلامية ذات يوم؟ إن القائل بهذا القول الفاسد منكر للمعلوم من الدين بالضرورة. ألا ترى أن الأمم المتحدة هي التي منحت إسرائيل أرض فلسطين بقرار التقسيم في 1947 متراً، ثم بقرار الهدنة في 1948 ميلادياً مكنت لإسرائيل من التهام المزيد من الأرض، وكانت لأتملك من صحراء النقب شيئاً بقرار التقسيم، ثم التهمت إسرائيل للمزيد من أرض فلسطين بالقوة في حرب عام 1967 ميلادياً تحت سمع العالم وبصره. إن القوانين الدولية لا تطبق إلا على الضعفاء، أما الأقوياء فلهم قوانين أخرى، وهي قوانين فرض الأمر الواقع بالقوة، كما فعل اليهود بفلسطين وكما فعل النصارى الصرب بالبوسنة، ولا يجدي مع هؤلاء الكفرة الأنجاس إلا القوة. وقد أخبرنا الله بذلك بأوجز بيان وأوضح عبارة، فقال جل شأنه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، الأنفال 60. وبعد، فقد كانت تلك بعض الأخطاء التي وقع فيها بعض المعاصرين ممن تكلموا في مسائل للسياسة الشرعية، وأخطر ما فيها محاولة تطويع الإسلام ليساير مذاهب الكفار وقوانينهم. وأنا لا أدعو إلى التمسك الحرفي بكل ما ورد في كتب السياسة الشرعية المكتوبة من نحو 1000 سنة، بل أمانع من تطوير الأساليب باختلاف الزمان والمكان، كتطوير شكل الجهاز الإداري للدولة وطريقة تطبيق الشورى وغيرها، ولكن دون مساس بالأحكام الثابتة بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. وقد ذكرت في كتابي العمدة تصوراً معاصراً لتطبيق الشورى في دار الإسلام على سبيل الاقتراح، وهذا آخر ما أذكره في موضوع السياسة الشرعية، وبالله تعالى التوفيق. الموضوع الثاني: الحسبة، ونذكر فيه تعريف الحسبة وحكمها وأهميتها ومراجع دراسة الموضوع. 1- الحسبة هي أمر بمعروف ترك أو نهي عن منكر ظهر. 2- حكمها: الحسبة فرض كفاية في الأصل، إذا قام بها بعض المسلمين في موضع سقط الفرض عن البقين وصارت في حقهم سنتا، وإذا لم يقم بها من فيه الكفاية أثم الجميع. وتصير الحسبة فرض عين على شخص ما إذا لم يستطع غيره القيام بها أو لم يعلم غيره بما يجب تغييره، كأن لا يكون في الموضع أحد سواه. وأدلة ذلك كثيرة، منها قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. آل عمران 104. وقول رسول الله عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ودل الحديث على أن إنكار المنكر بالقلب واجب على كل أحد، أي أنه فرض عين. ويدل عليه أيضا ما رواه أبو داود عن العرس بن عميرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها، وقال مرة أنكرها، كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. وقال ابن تيمية رحمه الله: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، المائدة 105. والاهتداء بأداء الواجب، فإذا قام المسلم بما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قام بغيره من الواجبات لم يضره ضلال الضلال، وذلك يكون تارة بالقلب، وتارة باللسان، وتارة باليد. فأما القلب فيجب بكل حال، إذ لا ضرر في فعله، ومن لم يفعله فليس هو بمؤمن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك أدنى أو أضعف الإيمان، وقال: ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وقيل لابن مسعود: من ميت الأحياء؟ فقال: الذي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، وهذا هو المفتون الموصوف في حديث حذيفة بن اليمان. 3. أما أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهي كما قال أبو حامد الغزالي رحمه الله: أما بعد، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في الدين، وهو المهم الذي ابتعث الله له النبيين أجمعين. ولو طوي بساطه وأهمل علمه وعمله لتعطلت النبوة واضمحلت الديانة وعمت الفترة وفشت الضلالة وشاعت الجهالة واستشرى الفساد واتسع الخرق وخربت البلاد وهلك العباد، ولم يشعروا بالهلاك إلا يوم التند، وقد كان الذي خفنا أن يكون، فإنا لله وإنا إليه راجعون، إذ قد اندرس من هذا القطب عمله وعلمه، وانمحق بالكلية حقيقته ورسمه، فاستولت على القلوب مداهنة الخلق وانمحت عنها مراقبة الخالق، واسترسل الناس في اتباع الهوى والشهوات استرسال البهائم، وعز علي بساط الأرض مؤمن صادق لا تأخذه في الله لومة لائم. فمن سعى في تلافي هذه الفترة وسد هذه الثلمة، إما متكفلا بعملها أو متقلدا لتنفيذها مجددا لهذه السنة الدائرة، ناهضا بأعبائها ومتشمرا في إحيائها، كان مستأثرا من بين الخلق بإحياء سنة أفضى الزمان إلى إماتتها، ومستبدا بقربة تتضاءل درجات القرب دون ذروتها. واشتكى أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي رحمه الله 513 من نقص الغيرة على الدين في زمانه، فقال فيما نقله عنه ابن مفلح في الآداب الشرعية: إذا أردت أن تعلم محل الإسلام من أهل الزمان، فلا تنظر إلى زحامهم في أبواب الجوامع، ولا ضجيجهم في المواقف بلا البيت، وإنما انظر إلى مواطأتهم أعداء الشريعة. عاش ابن الراوندي والمر عليهما لعائن الله ينظمون وينثرون. هذا يقول حديث خرافة، والمر يقول تلوى باطلا وجلوى صارما، وقالوا صدقنا، فقلنا نعم، ويعني بالباطل كتاب الله عز وجل. وعشوا سنين وعظمت قبورهم واشتريت تصانيفهم، وهذا يدل على برودة الدين في القلب. نقل ابن مفلح هذا الكلام ثم قال: وهذا المعنى قاله الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى: فانظر كيف يستشري الفساد مع ترك إنكار المنكر. وليس أدل على هذا من المثال الذي ضربه رسول الله عليه الصلاة والسلام في قوله: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن تركوهم وما أردوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. والقائم في حدود الله هو النهي عن المنكر، والواقع فيها هو فاعل للمنكر، واستهموا أي اقترعوا، والحديث يدل على أن ترك إنكار المنكر سبب الهلاك العام. والمثال المضروب في هذا الحديث يذكرني بما قال لي أحد الأطباء الثقات ذات يوم من أن القيام بالحسبة في الأمة الإسلامية يشبه عمل جهاز المناعة المقاوم للجراثيم في جسم الإنسان، وأنه إذا أصيب جهاز المناعة هذا بالعطب كما يحدث في المرض المعروف بالإيدز فلا بد أن يموت الإنسان، إذ تصيبه الجراثيم بالأمراض الفتاكة دون مقاومة من الجسم فيموت. فكذلك إذا تعطلت الحسبة في الأمة الإسلامية تراكمت فيها المفاسد والمنكرات دون مقاومة حتى تهلكها. ألا ترى أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قد قال في الحديث السابق: فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. فشبه هذا الطبيب الحسبة بجهاز المناعة في الجسم، وشبه المنكرات بالجراثيم المسببة للأمراض. هذا، وقد كانت الحسبة في دولة الإسلام من أعمال السلطان أحيانا أن يباشرها بنفسه بتولية المحتسبين ومتابعة أعمالهم، وأحيانا أخرى كانت الحسبة تابعة لأعمال القضاة، فكان السلطان أو القاضي يقلد ذو المحتسب والي الحسبة عمله، وهذا وأعوانه يباشرون الحسبة في أسواق المسلمين ومجتمعاتهم. وتولي البعض لهذا الواجب لا يسقطه عن بقية المسلمين إذا لم تسد بهم الكفاية، فكيف وهذا الواجب لا يتقلده أحد في هذا الزمان؟ وللحسبة أحكام وآداب، وهناك فروق بين عمل القاضي وعمل المحتسب، ويرجع في هذا إلى ما ذكره من مراجع إن شاء الله، فليس مقصدي هنا شرح الموضوع أو تخيصه، وإنما أرد التعريف به وبأهميته قبل ذكر مراجعه. 4. مراجع دراسة الموضوع، وهي بحسب أهميتها في هذا الموضوع على الترتيب التالي: 1. كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بإحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي، بالإحياء جيم 2 صفحة من 333 إلى 385، وهو الأساس لكثير ممن كتبوا من بعده في هذا الموضوع. 2. كتاب الحسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية بمجموع الفتاوى 28 من 60 إلى 120، ويليه كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له بمجموع الفتاوى 28 من 121 إلى 178، وكلا الكتابين مطبوع بمفرده أيضا. 3. أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالجزء الأول من كتاب الآداب الشرعية لابن مفلح الحنبلي منص 155 صاد 210. 4. ما ذكره النووي في شرح أحاديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في صحيح مسلم بشرح النووي 2 من 21 إلى 29، وكذلك ما يتعلق بالإنكار على أئمة المسلمين بوجه خاص في صحيح مسلم بشرح النووي 1-2 من 242 إلى 246، وواحد 2 من 228 إلى 229، ومثله في فتح الباري 1-3 من 5 إلى 8. 5. ما ذكره الشنقيطي في هذا الموضوع في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم بسورة المائدة، وذلك في أضواء البيان 2-178. 6. أبواب الحسبة بكتب الأحكام السلطانية، وهي في أحكام الماوردي فيص من 240 إلى 256، وفي أحكام أبي يعلى فيص من 285 إلى 306 7 بعض مسائل في نفس الموضوع ذكرها القرطبي في تفسيره بأربعص من 46 إلى 49 و165 8 بعض مسائل في نفس الموضوع ذكرها ابن القيم في إعلام الموقعين جيم 3 صاد من 14 إلى 16 هذه هي المراجع الأساسية لهذا الموضوع وفيه كتب أخرى مثل كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأبي بكر الخلال 311 طي المكتب الإسلامي 1410 هريًا ذكر فيه مسائل الإمام أحمد في هذا الموضوع وهذه قد ذكر معظمها ابن مفلح في الآداب الشرعية كتاب الجهاد ميادينه وأساليبه لمحمد نعيم ياسين أورد فيه بابا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منص من 160 إلى 198 بطبعة دار الفرقان 1406 وقد اعتمد في معظم ما ذكره على كلام أبي حامد الغزالي في هذا الموضوع في كتاب الإحياء ولن يجد المسلم حلاوة الإيمان حتى يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويصبر على ما يصيبه من أذى في ذات الله ومن جرب عرف وأنا أدعو كل مسلم لهذا وليبدأ بنفسه ثم بعشيرته الأقربين ثم سائر الناس وهذا آخر ما أذكره في موضوع الحسبة وبالله تعالى التوفيق الموضوع الثالث الجهاد في سبيل الله تعالى وفيه واحد الجهاد في اللغة مصدر جاهد يقال جاهد يجاهد مجاهدة وجهادا إذا بذل وسعى اثنان والجهاد في الشرع له معنيان عام وخاص همزة فالمعنى العام للجهاد هو أن يجتهد المسلم مستعينا بالله في تحصيل كل ما يقربه إلى الله وفي الابتعاد عن كل ما نهاه الله عنه وله أربع مراتب الأول جهاد النفس في تعلم الهدى ودين الحق والعمل به والثانية جهاد الشيطان الداعي إلى الكفر والبدع والمنكرات والثالثة جهاد أهل الظلم والبدع والمنكرات ورابعة جهاد الكفار والمنافقين باء وأما المعنى الخاص للجهاد فهو بذل الوسع في قتال الكفار لتكون كلمة الله هي العليا ويقع بالمال والنفس واللسان وإذا أطلق لفظ الجهاد في الشريعة فالمراد به المعنى الخاص لا يختلف العلماء في ذلك وهو الذي نتكلم عنه هنا ثلاث بدء شرع الجهاد وختامه ولم يشرع الجهاد بمعنى قتال الكفار إلا في شريعة موسى عليه السلام بعد هلاك فرعون بقوله تعالى يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة إلى قوله تعالى فاذهب أنت وربك فقاتلا المائدة 22-24 ولما لم يقاتل بنو إسرائيل عاقبهم الله بالتيه ومات موسى ومن قبله أخوه هارون عليهما السلام بالتيه ثم تولى أمره من بعد موسى فتاه يوشع بن نون عليه السلام فقاتلوا معه وهو الذي حبس الله له الشمس عن الغروب حتى فتح عليه كما ورد في الحديث المتفق على صحته والذي ورد فيه أن الغنائم كانت محرمة عليهم أما قبل موسى عليه السلام فلم يشرع الجهاد وإنما كان كل نبي يدعو قومه حتى يبلغ من ذلك ما شاء الله ثم يهلك الله تعالى من كفر من قومه بالأسباب السماوية وينجي رسله والذين آمنوا معهم برحمة منه قال تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأول القصص 43 فبين سبحانه أنه كان يهلك الكافرين بأسباب السماء قبل موسى ثم فصل سبحانه كيفية هذا الإهلاك في قول تعالى فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان له ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون العنكبوت 40 هذا في كيف بدأ شرع الجهاد أما نهايته وآخره فقتال للمسلمين مع عيسى بن مريم عليه السلام بعد نزوله من السماء للدجال ومن معه من اليهود، كما أخبرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام في حديث الطائفة المنصورة، قال عليه الصلاة والسلام: لاتزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال، ويكون ذلك قبيل قيام الساعة، إذ بعده خروج يأجوج ومأجوج وهلاكهم بغير قتال، ثم موت عيسى عليه السلام، ثم خروج الشمس من مغربها فيختم على كل قلب بما فيه، ثم تخرج الدبة لتميز المؤمن من الكافر، ثم تهب الريح الطيبة التي تقبض أرواح جميع المؤمنين، ويبقى على الأرض شرار الخلق عليهم تقوم الساعة. وبين بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام وقتال الدجال لا تزال طائفة من المسلمين على الحق في جميع الأزمنة، وهم الطائفة المنصورة، حسب ما أخبرنا الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. 4. تعرض موضوع الجهاد للطعن والتحريف. هذا، ويعتبر موضوع الجهاد من أكثر الموضوعات تعرضاً للطعن والشبهات والتحريف في زماننا هذا، نظراً لأنه الدرع الواقي لأمة المسلمين التي يراد لها أن تبقى ذليلة مستباحة من أعدائها. فالجهاد هو أخطر ما يهدد أعداء المسلمين من قوى الكفر العالمي ومن الحكام الطواغيت المرتدين على السواء، فأوعزوا إلى بطانتهم من المستشرقين والمستغربين وعلماء السوء أن يطعنوا في الجهاد ويثيروا الشبهات حوله وأن يحرفوا معناه ومقاصده لدى المسلمين. بل بلغ الأمر إلى حث كل ما يمت للجهاد بصلة من المناهج التعليمية لطلاب المدارس، وإلى نهى خطباء المساجد عن الكلام في الجهاد إلى غير ذلك من وسائل المكر والتضليل. 5. مراجع دراسة الموضوع. إذا درس الطالب فقه الجهاد من المصادر المذكورة في مبحث الفقه، فإنه لا يفوته شيء كثير منه، وأنا أذكر هنا مصادر دراسة هذا الموضوع مما ذكرته من قبل ومن غيره. 1. كتاب الجهاد من كتاب المغني لابن قدامة، ومواضعه في المغني مع الشرح الكبير في جيم 1/364 إلى آخر هذا الجزء. 2. من صحيح البخاري وشرحه كتب الجهاد، ثم فرض الخمس، ثم الجزية، وكلها بالمجلد السادس من فتح الباري، منص من 1 إلى 285، وكتاب المغازي بآخر الجزء السابع وأول الثامن من الفتح. 3. كتاب السير الكبير لمحمد بن الحسن شيباني من أصحاب أبي حنيفة، مطبوع في 5 مجلدات مع شرحه للإمام السرخسي، وهذا كتاب جيد به أحكام تفصيلية كثيرة، ولكنه بحاجة إلى تخريج أحاديثه، فحبذا لو اهتم به بعض المشتغلين بالتخريج لتزداد منفعته. 4. المجلد 28 من مجموع فتاوى ابن تيمية، وهذا المجلد كله مهم. 5. المغازي وفقهها من زاد المعاد لابن القيم. 6. أبواب الجهاد وقتال البغاة والمرتدين من كتب الأحكام السلطانية للماوردي ولأبي يعل، ومن كتاب تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام لبدر الدين بن جماعة. 7. كتاب العبرة مما جاء في الغزو والشهادة والهجرة لصديق حسن خن 1/307، وهو صاحب الروضة الندية دار الكتب العلمية، وهو كتاب متوسط ذكر في أوله فضل الجهاد والشهادة، ثم ذكر بعض أحكام الجهاد، وكان كتبه لتحريض المسلمين على قتال روسيا القيصرية النصرانية إبان قتالها للدولة العثمانية في أواخر القرن 19 الميلادي بغية انتزاع بعض أراضي المسلمين من أملاك الدولة العثمانية، هذا القتال الذي انتهى بانتصار روسيا واستيلائها على القم والقوقز وأرمينية وأذربيجان من أراضي المسلمين، فإنا لله وإنا إليه راجعون. 8. كتاب أهمية الجهاد لعلي بن نفيع العلياني دار طيبة 1405. 9. كتاب الجهاد ميادينه وأساليبه لمحمد نعيم ياسين، دار الفرقان 1416، كتاب افتراءات حول غايات الجهاد، لمحمد نعيم ياسين، دار الأرقم 1414.